الصلاة والسلام على نبيه واصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن من أركان الإيمان التي لا يصح بدونها إيمان العبد بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لسائليهم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ولهذا قال عبادة بن الصامت لما حضرته الوفاة قال له ولد أوصني، فقال أقعدوني، فقال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى. ثم أخبره أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا بني لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، أو كما قال رضي الله عنه. والحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في السنن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام في حديث عمر المشهور، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وحديث عمر في مسلم، وكذلك أخرجه بنحوه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وإيمانك بالقدر أن تعلم يقينا بلا شك أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ورد في حديث عمرو بن العاص رضي الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم. ثم شاء الله عز وجل وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ثم خلق الله عز وجل ما قدر خلقه بناء على ما سبق به علمه ومشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك إذا آمنت بهذا أكسبك ذلك راحة وطمأنينة. شوف رب العالمين يشير إلى مرتبة الكتابة، مرتبة القدر. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوب. الكتاب ده إيه؟ هو إيه؟ لوح المحفوظ. إلا في الكتاب كتبت متى؟ قال: من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. وقد يعني سمعت أن ذلك كان قبل خلق السماوات والأرض. ولذلك عشان تعيش مرتاح ويحصل لك الرضا عن الله تبارك وتعالى وعما قضاه الله وقدره، فإن جنة الرضا فيما قدر الله، أو في الإيمان بما قدر الله وقدره، عشان ترضى عن الله عز وجل. يبقى اعلم هذا، اعلم أن كل ما كان وما سيكون مقدر ومكتوب، وأن خوفك أو فرحك لن يغير من الواقع أو مما قدره الله فيه. خلاص. ولذلك قال الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يبقى لا تحزن على المفقود ولا تفرح بالموجود، لأن المفقود قد يعوضك الله خيرا منه، والموجود قد يذهب من يدك إلى غير رجعة. أنت إيه؟ علق قلبك بالله، لا تعلق قلبك بالحزن على ما كان وتبكي بقى على اللبن المسكوب وغطني وخواطي، ولا في الوقت نفسه تفرح بما في يديك فلربما ذهب منك ما في يدك إلى غير رجعة. إنما علق قلبك بالله وسل الله عز وجل أن يقدم لك الخير حيثك، فلربما ما في يدك مما تفرح به يكون سبب شقائك. شوف بعض الناس يعني كم سعى لأن يتزوج، ثم لما تزوج تأخر إنجابه، كم سعى لينجب وأنفق أموالا باهظة، ربما سافر وخرج يعني خارج القطب بحثا عن وسائل لإنجاب الذرية، فلما ولد له ولد تمنى موته. ودي كتير، ومش في الأولاد بس، في الأموال وفي الأصحاب وفي غير ذلك. كم من إنسان تعلق قلبه بامرأته ويعني سأل الناس أن يسعوا في تزويجه إياه فلما تزوجها كانت وبالا عليه، بل وربما يعني أصابه ما أصابه فتخلص منه بالقتل أو بالطلاق أو بنحو ذلك، ثم يعني أصابه من جراء ذلك ما أصابه من التعاسة والخيبة وربما السجن ونحو ذلك. إذا أردت أن تسعد اعلم أن من أمراض القلوب الحزن على المفقود والفرح بالموجود، دول مرضين من أمراض القلوب. يبقى إيه المقوم عشان أعيش سعيد؟ أن تعلم أن كل شيء بيد الله. فإذا أردت فسأل الله عز وجل، فإن أعطاك الله بعد سؤالك فاعلم أن الخير فيما أعطاك، وإن حجب عنك ولم يعطك فاعلم أن الخير فيما منعك الله عز وجل إياه، حتى وإن كنت تلح عليه وتسأله إياه. الإمام الشافعي من خير من تكلم في القدر رحمه الله تعالى، له أبيات كان يقول فيها: دع الأمور تغني في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، أصلا يحصل كذا، أصلا خير من بكرة، أصلا كل هذا كذا، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وكان يعبر عن سعادته بقضاء الله عز وجل فيقول: أنا إن عشت فلن أعد مقوتا، ما هنمش جعان، وإن مت فلن أعد مقبرا. يبقى هزعل على إيه؟ فيما الحزن. إذا أردت أن تسعد بقضاء الله عز وجل فاعلم أن الخير كل الخير فيما قدر الله وقضى، وإن ظهر لك خلاف ذلك، وإن قال لك الناس ما قال. ثم إلجأ إلى الله عز وجل واطرح بين يديه وتضرع إليه وسأله أن يغير حالك إلى أحسن الأحوال. الدنيا ضاقت عليك ولا حصل كذا ولا كذا، ما تقعدش تبكي وتضع يدك على خدك وتظن إن نهاية العالم، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء إلا القضاء. وهذا من أيسر الأمور على الله، وكل ذلك هين عليه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى لا يرد القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم لا يرد القضاء. إيه ماشي ماشي نعم ماشي ماشي قول تاني أيوة نعم. لا يرد القضاء إلا الدعاء. قلت لا يرد الدعاء إلا القضاء. لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا بالدعاء. نعم لا يرد القضاء إلا، لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم أسأل الله عز وجل أن يرضينا بقضائه وقدره، وأن يجعل مآل أمورنا إلى خير، إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.